أمرك يا ملك النار. أعمل إيه؟ أنا متحير. الظاهر يا مولانا إن الحكاية حتكبر كمان. على كل حال أنا صاحي مش غفلان. طب قولي أعمل إيه يا عبد النار؟ إحنا لو سكتنا عن الشرار حيكبر ويبقى نار. النار اللي بتكويني، النوم اللي ما شافته عيني. اطمئن يا مولانا، لسه الأمر ما خرجش من إيدينا. أعمل إيه يا عبد النار؟ مفيش يا مولانا غير الحديد والنار. يعني أعذبها؟ اللي هي مين؟ أنت بتتكلم عن مين؟ أنا بتكلم عن الجان. جان؟ الشعب يا مولاي بيغلي غليان. شعب إيه وغليان إيه؟ أنا بتكلم على أنا فيه. أنت مش داري باللي بيا. النوم اللي مكحل عينيا. انت يا مولانا من يوم ما خطفنا الانسية مانجو وانت حالتك مش طبيعية. من يوم ما جبناها بلاد الجان بقالها النهاردة شهرين بالتمام، عيني ما دقتش فيهم المنام. وده اسمه كلام؟ اللي على البر عوام، صوتها نظرتها جمالها اوامها، احنا بضعف قدامها. طيب يا مولانا نحايلها نغريها؟ غلبت فيها. يبقى مفيش غير انك تعذبها. عذبها؟ هي مش بتعذبك؟ هي بتعذبني، دي بتقتلني. اقتلها قبل ما تقتلك. ايدي ما تطوعني. نعذبها احنا. قلبي ما يجيبنيش. يا مولانا بتحب انسي؟ بتحب انسي شملان. ازاي تفضل شملان عليك انت يا ملك الجان؟ شملان شملان هو بيحبها وهي بتحبه، عطيها قلبها وهو عطيها قلبه، وبينهم وبين بعض. بس يا ويلك يا مانجو، انا عطرنا شملان من قلبها، انا هشفيها من حبها، انا هصحقها، انا هحرقها. عبد النار تعال يا مكان من الاول. يا مولاي افتح الباب ده، خلت مدعوه يا مدعوه. افتح الباب ده عبد النار. يا ويلك يا مانجو مانجو جلبك. ما تخافيش ما تخافيش، انت لسه قاعده تبكي. انت ليه ما بترحمش؟ وانت ليه ما بترحميش؟ قولي، انت خطفتني من وسط اهلي وخلتني اغرق في دموعي وحزني. غصب عني جمالك هو اللي امرني. مانجو ابعد عني، لو جيت عندي هموت نفسي. ولا يخلصني، بس ايه اللي عايزاه مني؟ وتناولولي. اطلب روحي، اطلب عليا اغلى حاجة في الدنيا. هي حاجة واحدة. ايه هي؟ تخرج دلوقتي وتسيبني لوحدي. ايه ده الطلب اللي طلبته؟ طيب يا مانجو امرك، انا حسيبك كمان يومين وانتي ورأيك. تعال يا عبد النار. اتفضل يا ملك النار. كذا كانت الأميرة آسرة أسيرة، وضعف الطاغية أمام حسن الجاية، إلى أن كان يوم من ذات الأيام حدث أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. في الجراج وبعدد يعني ما شاء الله يعني لا حصد عليه، انما حضرتك الواحد علشان يتصل بعربيه اسعاف تجيله. صوت العرب من القاهره. محمود مرسي، ليلى طاهر، عفاف شعيب، مديحة حمدي، حسن حسني. بالاشتراك مع أمينة رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق نجيب، لطفي عبد الحميد. في ضيف الهنا. ضيف الهنا حلقات مسلسلة، تأليف إدوار سليمان، إخراج عصمت حمدي، يا حورية الحب مش كل حاجة في الدنيا. أنا مش بقولك إن مفاهيمك اتغيرت، ده رأيك النهائي يا حجازي. لا، عندي رأي تاني يا حورية. رأيي إيه بقى؟ الولد ده ملوش قعاد هنا في الفيلا. ازاي يا حجازي؟ ودي على سؤال يا حورية. انا كنت الاول بستقبله كضيف عادي، لكن يوم ما اعرف بقى ان في علاقة حب بينه وبين بنت اخويا تبقى المسألة دخلت في دور تاني، يبقى ملوش مكان في بيتي. عاوز تطرده يا حجازي؟ ده الشيء الوحيد اللي لازم اعمله في ظرف زي ده. انت نسيت انه ابن اخوك ولا ابن اخويا على عيني وراسي. يوم سهام ما تتجوز وتخرج من عندي يبقى حضرته يتفضل يشرف، وساعتها ما يبقاش عندي مانع حتى لو عاش معايا هنا على طول. وتفتكر انك تقدر تجوز سهام بدون رغبتها؟ يا حورية يا حورية يا حبيبتي، انا مش ممكن افرض على سهام زوج بالذات. سهام هي اللي هتختار عريسها، بس العريس ده لازم اوافق عليه انا. وسهام عمرها ما هتختار عريس غير وجدي. يبقى اسمحي لي اقولك بقى انك لعبت دور كبير في الموضوع ده. دور ايه بقى؟ مش فاهم. من كلامك كده افهم انك انت اللي جرأتي ولد زي ده يجي يطلب ايد بنت اخويا، وفي نفس الوقت اقنعت سهام انه انسب زوج له. لا يا حجازي مش انا، حاجة اقوى مني هي اللي عملت كده. حاجة؟ حاجة ايه؟ مش فاهم. الحب. الحب اللي خلاك تتحدى عيلتك كلها عشان تتجوزني، ووقفت ضد الكل، حتى ضد عمتك سنية اللي انت قلتلي بنفسك في يوم من الايام انها مربياك. ايوه بس انا ليه حللت نفسك في يوم من الايام اللي انت بتحرمه على غيرك دلوقتي؟ فكرك لو سهام اتجوزت واحد غير وجدي هتشعر في يوم بالسعادة؟ ابدا، هتعيش في نفس المأساة اللي انا كنت عايشاها مع جوزي الاولاني. يا حورية يا حبيبتي يا حبيبتي، انا يوم ما اتجوزتك كان عندي 38 سنة، يعني كنت راجل فكره ناضج. انما دول ايه؟ دول عيلين طيشين بيفكروا بقلوبهم مش بعقولهم ابدا. ويا ترى انت فكرت بقلبك ولا بعقلك يوم ما اتجوزت واحدة هجرت جوزها 4 شهور قبل ما يموت من غير ما تسأل وتعرف اي سبب؟ يا حورية الحقيقة انت ايه بس؟ انت ما سألتش، انا اللي قلتلك، وانت خدت كلامي قضية مسلمة من غير ما تسأل ولا تستفسر ولا تتحرك. ايه؟ حجازي بيه؟ ايه؟ حجازي بيه؟ الله! حجازي بيه؟ تلغراف؟ ايوه، راجل بشنبات طويلة كده، لابس بدلة صفرة كده، هو اللي جابه، وبيقول لحضرتك امضي على الورقة دي. طب وعبد الغفار ليه ما جابليش التلغراف؟ هو مش واقف على البوابة؟ ايوه، لا، مش واقف. ايوه صحيح مش واقف، لان انا قلت له يخليه مع الضيف الاستراحه. خد يا وداد ادي ساعه تلغراف الايصال ده. ساعه تلغراف مين يا باي؟ ابو شنبات طويله اللي اداك التلغراف يا بنت. حاضر يا باي. حاضر. خير يا حجازي؟ منين التلغراف ده؟ ده من عمتي سنيه، بتقول انها جايه النهارده. هو عمي كان بيزعق كده ليه؟ خلاص يا حورية. لا لسه بركب الدبل. دبل ايه بس يا حورية؟ انا بقول عملت ايه مع عمي؟ وده سؤال يا سهام؟ طبعا رفض. امال يعني كان بيزعق ليه؟ ولا فاكرة يعني انه كان بيهتف بحياة حبنا؟ معلش، احنا مش اتفقنا ان الصبر جميل؟ لا ما اتفقناش. ايه ده يا ولدي؟ وطي صوتك شوية واهدى كده. اهدى يا ستي، بس ما تجيبي لي سيرة الصبر دي تاني. يا ولدي انا عايزة اقول لك، انا عارف ان الراجل بيتحداني ومش ناوي يجيبها البر. ما هو طول ما بيبصلي على ان عيل لسه بركب بسكليتة بتلات عجلات مش ممكن يعترف ان راجل. وقولي على جوازنا يا رحمن يا رحيم، لكن انا راجل، انا راجل وسيد الرجالة كمان. والله يعنيك مني مش مربي شانبي، طب ورحمة امي من بكرة لمربيه. ايه ده، احنا مالنا ومال شنبك دلوقتي يا ودي؟ تربيه ما تربيهوش، انت حر يا اخي. احنا عاوزين نشوف حرية عملت ايه الاول. عملت بعض محاولات يا سهام، بس عمك راسه ناشفة قوي. ناشفة؟ ان كانت راسه ناشفة قرات، انا راسي ناشفة 24. انا راسي حجر، عارفة يعني ايه حجر؟ انا راسي حديد، انا بقى راسي بتوجعني. اجيب لك اسبرينة؟ ولا ميت اسبرينة يحوقوا فيه. كده برضي حرية، الحلم الجميل بتاعنا يقلب بكابوس. يعني خلاص مش هنتجوز، مش هيتلم شملنا. مين قالك كده؟ هنتجوز ان شاء الله باذن الله، ان ما كانش السنة دي بس السنة الجاية. يا خبر، بتقول ايه؟ السنة اللي جاية؟ ايوه السنة اللي جاية. عمك حجته في عدم جوازنا ان عيل وصايع، واخد بالك؟ فيه مشروع في مخي كنت متردد في تنفيذه لكن لازم انفذه. مشروع ايه؟ اوعى يكون مشروع تربية شنب. تربية شنب ايه انت كمان؟ هي تربية الشنب دي عايز تبقى مشروع؟ امال مشروع ايه بس يا ودي؟ هرجع لعمك هنا بعد شهور، بس مش هرجع له وجدي حاف كده، هرجع له الاستاذ وجدي على سن ورمح. هشوف بعينيه المصوراتية بتوع الجرايد بيجروا ورايا ياخدوا له صور. هجيب له معايا مجلات فنية يشوف فيها لوحات المنشورة على الغلاف. هيسمع بودنه احاديثي في الاذاعة. هيشوف لوحات بتتعرض في التلفزيون، في التلفزيون الملون كمان، مش تلفزيون ابيض واسود. ناولني المقص اللي عندك يا وجدي. اقسم لك يا حورية يا مرات عمي، لازم اوقف جوزك ده في الطابور ساعة لحد ما يسعده الحظ ويقدر يدخل المعرض بتاعي. المقص يا وجدي. المقص يا وجدي، حاضر. اتفضل المقص اهو. متشكرة. لا يا وجدي حرام. حرام ايه؟ ده مهما كان عمك برضو عشان خاطري. ممكن برضو تقابله وتدخله المعرض بتاعك ولا توقفوش في الطابور. لا ارجوك يا سهام ما توقعنيش في اليمين، انا حلف. طب يلا يلا بينا يا وجدي، يلا نخرج نروح الجنينة، انا نفسي هيتكتم متضايقة. بس اسمع، يستحسن تقعدوا كل واحد فيكم في ناحية، بلاش تبقوا مع بعض. ايه؟ كل واحد في ناحية؟ ايوة، وما تبقوش تتأخروا على الغدا، احسن عندنا ضيفة النهاردة. ضيفة؟ مين بقى الضيفة دي يا حورية؟ سنية هانم عمة عمك. وعلى فكرة ما تنساش تحلق شعرك يا وجدي، انت عارفها وعارف لسانها. مش حالق طبعا، احلى هنا في كفر ابو منصور عند الحلاق اللي ما يملكش من العده غير مكنه زيرو. اي نعم شعري ما بيعجبهاش، مهدقه قديمه زي ابن اخوها، لكن يعني احلى جلط عشان خاطر سواد عيونها ورحمه امي. ما انا حالي. هو الواد عبد الغفار بيعمل ايه في الجنينه؟ انا مش فاهم. يا عبد الغفار، واد عبد الغفار. ايوه بيه، تعالى هنا يا ولد. ايوه يا صاحبي البيه. انت بتعمل ايه عندك في الجنينه؟ مالك حايز زي المجنون كده ليه؟ إيه؟ انا مش قايل لك تفضل قاعد في الاستراحه قدام اوضه الضيف تشوف طلباته، وساعه ما يصحى تيجي تديني خبر. حصل يا صاحبي. انا مش قادر افهم، انت اهبل ولا بتستهبل يا ولد؟ الاثنين. لما بقول لك على حاجه ما بتنفذهاش ليه؟ ما هو اصل يا صاحبي البيه هقول لك ايه بس يا صاحبي البيه. ما تتكلم يا ولد. الله، انت كنت بدور على ايه في الجنينه؟ في حاجه راحت منك؟ ايوه بيه. لا لا لا، مفيش حاجه راحت مني يا بيه، انا كنت بدور على ما تنفع يا ولا على المقطف يا بيه. مقطف؟ ايوه يا بيه، على المقطف، علشان عشان عشان ارمي فيه شويه تراب اللي الكلب نطرهم بره حوض النرجس. انت لسه ولا بتفكر في حوض النرجس؟ قول لي. لا الضيف صحي ولا لسه؟ ما شفتوش صحي يا بيه، انما هو ضروري صحي. الله الله الله، انت بتخرف تقول ايه يا ولد؟ انا بسالك الضيف صحي ولا لسه؟ تجاوبني بكلمه، كلمه واحده. صحي صحي يا بيه، صحي. ما هو لو ما كانش صحي كنت شفته. لا اله الا الله. الغلطه الوحيده اللي غلطتها في حياتي كلها اني شغلتك هنا عندي في الفيلا. امشي امشي من وشك. امشي غور، اقعد جنب الاوضه. حاضر يا صاحبي. ولما الضيف يصحى تيجي تديني خبر على طول. حاضر يا بيه، حاضر. انا مستني هنا في المكتبه. ايه حكايتك يا واد يا سوقي؟ كل يوم عايز سلفيه؟ اعمل ايه يا بيه؟ الدنيا غالية والمعيشة صعبة. انت اللي سويت عيشتك بالثلاث مصايب اللي معاك في البيت دول. اللي حصل يا بيه اللي حصل، اول جوازة كانت خايبة، والتانية جت اخيب، والتالتة اخيب واخيب. على كل حال ممكن تدخل الجوازة الرابعة، جايز تطلع عدلة ولا ايه؟ ربنا يسهل يا بيه. وشرفي وشرفي يا تسوقي، ما تعملها لكون فصلك من المزرعة. امشي امشي غير من وشي. ازيك يا وداه؟ اهلا اهلا بك يا محمود. قوليلي اني عاوز اقابل البيه، هو موجود في الفيلا ولا بر؟ لا موجود، بس قبل ما تقابله اني عاوز اقول لك كلمتين. خير ان شاء الله؟ ايوه خير. الجدع زميلك ده اللي اسمه تسوقي ده، عارف عارف يا وداد عارف، سيبك منه ده صواميل عقله فتحي. يعني لو فتحتي مش مقرية على عبد غفار هتجوز واحد متجوز ثلاثة ليه؟ لا طبعا، انت تفهمه ايه؟ انه لازم يقف عند حده ايه؟ احسن ابلغ الباه واخليه يطربقها على دماغه. ايوه قطه ايه دي بس اللي استنى قدامها؟ هي الاوضه فيها حد يا اخواتي يا اخواتي؟ ولا يعني هروح احرس السرير؟ الراجل ضاع، راح راح راح فين؟ راح ايوه صحيح، اني راح مني حاجات كتير، يعني مره راحت مني البلغه، ومره راح مني الغلا، ومره العيال سرقوا جلابيتي على الشط وانا بستحمى في الترع، لكن بني ادم يروح مني؟ اهدي اللي مش ممكن ابدا. عبد غفار يا عبد غفار، جرى ايه يلا يا عبد غفار؟ يا حصلت انك تكلم نفسك كمان؟ انا عماله اكلمك ما بتردش عليا. تعالى يا ولا تعالى، انت رايح فين؟ سيبيني. انت بتفتح البوابه ليه؟ سيبيني يا بنتي يا وداد، سيبيني يا دودي. هات هات المفتاح هنا. هات، انت بتعمل ايه يا ولا؟ بعمل اللي انت شايفاه. يا امال دنيا ربنا واسعه، واللي بيرزقها هنا بيرزقها في اي حته تانيه. انت هتسيب البيت يا ولا؟ ايوه هسيب البيت والتي واسيبك واسيب الكفر حاله. الراجل راح مني يا وداد، راح راح راح، ولو البيت عرف هيطربق الدنيا على دماغي، يبقى خلاص اخد هاني من قصيره. لا انا مش ممكن هسيبك تخرج يا عبد غفار. ايه تعال لا مين؟ تعال تعال تعال تعال تعال، انت رايح فين؟ ايه دي؟ ايه البيت ضايع، البيت ضايع اهو يا بنتي يا وداد، عايز البيت ضيف، البيت ضيف اهو يا وداد. ايوه هو الضيف، هو يا عبد غفار. مالك انت؟ تعال يا ابني، في ايه؟ في ايه الضيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت فين يا بيه؟ انت فين؟ انا فين؟ انا هنا يا ابني، انا هنا يا ابني. ايوه البيت ضايع اهو، البيت ضيف، البيت ضيف ضايع اهو. انا يا ابني كنت هنا في الاوضه اللي انتوا نايمتوني فيها. انت كنت في الاوضه؟ اني اوضه؟ الاوضه اللي قدامك دي، دي اوضه البواب يا سعاده البيت، انما حضرتك كنت نايم في اوضه الاستراحه. لا ابني يا ابني ما تفرقش، هنا وهنا واحد واحد. اه واحد؟ ده انت سيبت مفاصلي، حرام عليك. معلش معلش، انت اسمك ايه؟ خدامك عبد غفار. عاشت الاسامي. اسمع يا عبد الستار. عبد غفار يا بيه. اهلا مؤاخذة. اسمع يا عبد الغفار، ادي خبر البيه ان صحيت عشان عاوز اقابله وامشي بسرعه عشان عندي مواعيد تانية. يلا يا ابني يلا يلا، ربنا يهديك، روح ادي له خبر. اروح؟ اروح. اروح فين؟ هو انا هسيبك تاني؟ ايدي على ايدك، ماني مش ممكن هسيبك ابدا. اهلا اهلا وسهلا. ده انا اللي قال يا استاذ حجازي، لان ازعجت حضرتك وسببت لك مشاكل. لا لا لا، مشاكل ولا حاجه. حضرتك ما تتصورش قد ايه حكايه حجزك في النقطه دي ضايقتني. انا اتكلمت مع الضابط كلام شديد فعلا. لا هو ضابط بصراحه ربنا كان راجل امير يا سعاده البيه، الشويش اللي كان راجل ملعون، وده كله عشان قلت له يا ام باشا وطيرته منه شريطه. حضر الضابط قال له خليه يستنى في الاوضه، خدني هو من وراه وراح رميني في الحجز مع شويه حراميه ونشالين، وانا ما بخافش في الدنيا قد ما بخاف من الناس دول. طبعا طبعا الناس مجرمين بقى، ويلي ويلين. الشاويش اللي واقف يزور لي من يمه والمجرمين اللي انا واقع في وسطيهم اليمه التانيه. دم هرب، اعصابي باظت. بني ادم ايه يا سعاده البيه غير شويه دم وشويه اعصاب؟ عشان تحرم حضرتك تمشي تاني مره من غير بطاقه. هو معقول امشي من غير بطاقه؟ يا نيازي يا حجازي بيه، البطاقه بتاعتي في جيبي. في جيبك؟ غدا لقاء ضيف الهنا مع تحيات إدوار سليمان عصمت حمدي. كنت ولي أمرها إن باب اليوم أخوها ما بقى قاضي، ما بقاش يجي عليها كلام. يعني أخوها عجبه الوضع ده؟ هو مش ساب الريف وعاش البندر خلاص، بقى زي أهل البندر. ويريت على كده وبس، إلا كمان كان صديق قاسم أمين المقر. ما احنا قلنا قاسم أمين مات وراح وراحت أفكاره. جايز السم بينتهي، إلا ما مفعوله بيستمر سنين. إلا قول لي يا شيخ عمران. اتفضل قول يا حضرة القمدة. هي نبوية في سلامتها عندها كم سنة دلوقتي؟ ها؟ تمت ال 22 ومشى في ال 23. ايوه يبقى هو ده السبب. إيه؟ انها ما اتجوزتش لغايه دلوقتي يا راجل، وحاسه ان قطر الجواز هيفوتها ربنا. طب ايه قولك ان اجوزها لابني عبد المقصود؟ اهو سنه من سنه، غير كده متعلم ومتنور ومعاه الشهاده الابتدائيه، ده بالاضافه الى انه يعني بيزرع ارضه بنفسه ما شاء الله، بيحتكم على 50 فدان ومن عندي، لما يتجوز هديله 50 فدان زيهم. نعمل فكرة يا حضرة العمدة. انا بالفجر ان شاء الله هاخد اول حلزونة طلع على مصر واعرض الموضوع على اختي. وبكده يبقى وفقنا بين راسين، وفي الوقت ذاته نبعد بنتنا نبوية عن الطريق اللي هي ماشية فيه ومش عارفين اخرته هتودي لفين. طمنيني يا أستاذة نبوية، مفيش أخبار عن كتاب حضرتك ثمرة الحياة في تربية الفتاة؟ لسه يا عم الشيخ مسعود بيراجعوه. بيراجعوا في إيه بس؟ أنا قريته، دي حاجة مفتخرة جدا، هم حيلاقوا زيه فين؟ حضرتك بتقول كده بس عشان متحيزني، لأني تلمستك. العلم مفهوش تحيز يا أستاذة نبوية، وصدقيني إن الموضوعات اللي في الكتاب ده وأسلوبها الرشيق يعجز عن كتابتها كثيرون من معلمي اللغة العربية. على كل، اول ما تظهر حاجة عنه هتكون انت اول واحد ابلغه. انا واثق ومتأكد اني هسمع اخبار سعيدة عنه في القريب العاجل ان شاء الله. حضرتك تحدثيني وقدرت تقنعي سعد باشا انهم يثبتوكي كمعلمة؟ ليه حضرتك بتعتبر الامر تحدي؟ وانا مش من حقي اتثبت في عملي. على كل حال فرحتك مش هتكمل. والسبب؟ انا بعت المقالات اللي انت كتبتيها وهاجمت فيها نظام التعليم للمستر دانلوب مستشار المعارف العمومية، وانت عارفة انه الكل في الكل، وكتب تقرير مش في صالحك وبعته للمنطقة التعليمية. حضرتك بتقولي ايه؟ المحققين في المنطقة التعليمية طلبوا استدعائك على الفور. حاضر اخلص الحصة اللي عندي واروح. خلاص مفيش حصص، اتفضلي روحي، المحقق في انتظارك. وانت خارجة ياريت تاخدي كل المتعلقات اللي ليكي في المدرسة لانك مش هترجعي لها تاني. انا سألت عليكي في المدرسة، قالوا لي انهم طالبينك للتحية معاكي في المنطقة، فجيت على هنا جري. خير؟ حققوا معاكي ولا لسه؟ ولا كان في تحقيق ولا حاجه. الله، امال طالبينك في المنطقه ليه؟ بقول لك ايه يا استاذه ملك، الكلام على السلم ما ينفعش، تعالي معايا نروح المدرسه وهحكي لك على كل حاجه. انا اول ما رحت المنطقه التعليميه طلعت للمحقق فاستعجب اني جايه، وسأل في الأرشيف إذا كانت في جوابات وصلت باسمي ولا لا. فاتضح إن الدكتور دوجلاس دانلوب المستشار الإنجليزي بعت جواب شكر ليا. جواب شكر؟ مستحويلي التحقيق والجواب مكتوب فيه ان اللجنة العلمية اللي تشكلت برئاسة حضرة امين سامي ناظر المعلمين الناصرية وحضرة عاطف بركات ناظر مدرسة القضاء الشرعي رجعوا كتابي ثمرة الحياة في تربية الفتاة، والاثنين اشادوا بالكتاب واقروا بصلاحيته كمقرر في مدارس البنات بدل كتاب الفوائد الفكرية لعبدالله باشا فكري. الله الله الله، ده خبر حلو قوي. ومنحوني مكافأة 10 جنيه نظير تأليف الكتاب. دلوقتي اقدر اخد نفسي. الف الف مبروك يا نبوي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. الله يسلمك يا اخي. ايوه انت درست من ابني الاستاذ محمد وقطعتني. اقول لك الحق،